كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وطعنوا في دينكم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين في الجزيرة، وهي تعني إنهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعا، بعضهم بعد مهلة 4 أشهر، وبعضهم بعد انتهاء مدتهم، حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين، توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة، أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه، أو قتال وحصار وأسر وإرصاد. لما انتهى إلى الأمر بإنهاء حالة التعاقد على ذلك الوجه، أخذ في هذه المجموعة الجديدة من الآيات يقرر عن طريق الاستفهام الاستنكاري أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وهو استنكار للمبدأ في ذاته واستبعاد له من أساسه، بقوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ولما كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى، قد يفهم منه نسخ ما كان قد تقرر في المجموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموافين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا ص. 1604 عليهم أحدا إلى مدتهم. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بيان، إذ كان الأمر الأول مطلقا بالوفاء بعهود من استقموا على عهودهم إلى مدتهم، فجاء هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي. وهي دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات، وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية وإتباعها بالمنطوقات القطعية. ونظرا لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها من الظواهر والأعراض والاعتبارات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة الخطيرة، فقد أخذ السياق يثير في نفوس المسلمين ما يدفع عنهم ولا التردد ولا التحرج ولا التهيب بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين، وأنهم لا يرعون فيهم عهدا ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون، وأنهم لا يفون بعهد ولا يرتبطون بوعد، وأنهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه، وأن لا سبيل لمهادنتهم أو ائتمانهم ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة، وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله، فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله؟ إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبدا مثلهم، ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم، إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم، وهم يحدون الله ورسوله بهذا الجحود ابتداء، فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله؟ هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري، وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته لا على حالة معينة من حالاته. وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا، وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء بها. وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة، عهود مع اليهود وعهود مع المشركين، وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة، وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود، وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة. فإذا كان مبدأ التعهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا، فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعهد؟ وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها. لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له، أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء أن لا يكون في الأرض شرك بالله، وأن تكون الدينونة لله وحده. ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه أحدا. فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه، وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات، وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل، فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه الـ1605 النهائي الأخير، كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم، وأنهم لابد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم، وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه، ولن يأمانوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له ويستديرون لمواجهته. ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا، وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة، وقوله الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة. ومع استنكار الأصل فقد أذن الله سبحانه بإتمام عهود ذوي العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مدتها، مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد في هذه المدة من المسلمين مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها من قبل في قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين، كما فهم بعض المفسرين المحدثين. فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم البراءة وإطلاقها لاستثنائها من هذا العموم، وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول، وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد، كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذكورة في النص الأول. ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي، وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل، وهي دقة بالغة في صياغة النصوص كما أسلفنا لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد كما هو ظاهر ومتعين. ثم يعود لاستنكار مبدأ التعهد بأسبابه التاريخية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقيدية والإيمانية، ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية: كيف؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم، وفي غير ذمة يرعونها لكم، أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم. فهم لا يرعون عهدا، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم، ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها. فهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم لو أنهم قدروا عليكم، مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة. فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود، إنما يمنعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم. وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد، فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد، فما بهم من وفاء لكم ولا ود. وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. 1606. وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم وإضمار عدم الوفاء بعهودكم والانطلاق في التنكيل بكم لو قدروا، من كل تحرج ومن كل تذمم. إنه الفسوق عن دين الله والخروج عن هداه. فلقد آثروا على آيات الله التي جاءتهم ثمنا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته، وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم الإسلام شيئا من مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم، فصدوا عن سبيل الله بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم، فسيجيء أنهم أئمة الكفر. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيء الذي يقرر الله سوءه الأصيل، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم، إنهم يطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم. إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها، للإيمان ذاته، كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين على مدار التاريخ والقرون. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب بتوجيه من ربه، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالإيمان هو سبب النقمة، ومن ثم هم يطغنون الحقد لكل مؤمن ولا يرعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم، تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه، وتنتهي بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعاتهم لعهد معهم ولا صلة إذا هم ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوتهم. وعندئذ يفعلون بهم الأفعيل غير مراعين لعهد قائم ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم، وهم آمنون. ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحالة الواقعة من المشركين. فإن تبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم، ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. لا يقعدهم عهد معقود ولا ذمة مرعية ولا تحرج من مذمة ولا إبقاء على صلة. ووراء هذا التقرير تاريخ طويل يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل، ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم. هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي، بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده، وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس للعبيد، يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه بهذا الحسم الصريح: فإن تبوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صاد 1607. فإن دخول فيما دخل فيه المسلمون وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء، وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين، وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة، ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القدام، ويسقط ذلك الماضي كله بمساءته من الواقع ومن القلوب. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون. وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه، وطعن في دين المسلمين، فهم إذن أئمة في الكفر، لا أيمان لهم ولا عهود. وعندئذ يكون القتال لهم، لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى. كما سبق أن قلنا إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب، وتريهم الحق الغالب فيعرفونه، ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق، ولأن وراءه قوة الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أبلغهم من أن لله غالب هو ورسله، فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهد، لا كرها وقهرا، ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب، كما وقع وكما يقع في كثير من الأحيين. وبعد، فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ أهي خاصة بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان؟ إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين، وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع، وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة، هذا حق في ذاته. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟ إن علينا أن نتتبع موقف المشركين على مدى التاريخ من المؤمنين، ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية، ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ. فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة، ولعل في هذا الجزء من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه الصورة. وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين. فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة، وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ. وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما ختم بهذه الرسالة. وأن صاد 1608 موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين الله على الإطلاق، فإن أبعاد المعركة تترام ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء. ماذا صنع المشركون مع نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه والمؤمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به كذلك؟ إنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متى ظهروا عليهم وتمكنوا منهم. وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما يصنع المشركون والملحدون اليوم بعد 14 قرنا بالمسلمين في كل مكان؟ إنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد. عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ البداية والنهاية لابن كثير فيما رواه من أحداث عام 656. وملوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقن الوسخ وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، كذلك في المساجد والجوامع والربط. ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي، وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 وقيل بلغت القتل 2,000 نفس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما. وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 14 صفر، وعفى قبره، وكان عمره يومئذ 46 سنة وأربعة أشهر، ومدة خلافته 15 سنة وثمانية أشهر وأيام. وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد وله 25 سنة، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 23 سنة، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم. وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي، وكان عدو الوزير 1609. وقتل أولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وأكابر الدولة واحدا بعد واحد، منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيبك، وشهاب الدين سليمان شاه، وجماع من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه، فيذهب إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار. وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن. وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشذ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها التلول وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيافهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسر في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنا والمقابر كأنهم الموت إذا نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى إلخ إلخ هذه صورة من الواقع التاريخي حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد المغل في الظلمات اختص بها التتار في ذلك الزمان؟ كلا إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة إنما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد إن 8 ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء قد وصل منهم إلى أطراف باكستان 3 ملايين فقط أما 5 ملايين الباقية فقد قضوا بالطريق طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية فذبحتهم كالخراف على طول الطريق وتركت جثثهم نهبا للطير والوحش بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة لا تقل إن لم تزد على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع فيه هذا القطار 50,000 موظف ودخل القطار 50,000 موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى ممر خيبر وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة القطار في النفق ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول 50,000 موظف إلى أشلاء ودماء وصدق قول الله سبحانه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك؟ لقد أبدوا من المسلمين في خلال ربع القرن 26 مليونا بمعدل 1,000,000 في السنة وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان وفي هذا العام وقع في القطاع الصيني صاد 1610 من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين فحفرت له حفرة في الطريق العام وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته وظلت العملية 3 أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها حتى أبادت منهم 1,000,000 منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في مفارم اللحوم التي تصنع لحوم البولوبيف ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء ماضية إلى الآن. وما يجري في يوغوسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية. الآن في هذا الزمان، ويصدق قول الله سبحانه: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية، ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد. إنها الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية، حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده، ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير الله، في كل زمان وفي كل مكان. ومن ثم فإن تلك النصوص، وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة، وعنت بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشرك الجزيرة، إلا أنها أبعد مدى في الزمان والمكان، لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان. والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية، ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ والله خبير بما تعملون. تجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بين الدخول فيما دخل فيه المسلمون أو قتالهم، إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام لله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام، وبيان علة هذا الاستنكار، وهي أنهم لا يرعون إلا ولا ذمة في مؤمن متى ظهروا على المؤمنين. تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة بمستوياتها المختلفة التي سبق الحديث عنها من تردد وتهيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة، ومن رغبة وتعلل في أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل، ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل. والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشر قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة، تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أيمان، وتذكرهم ص 1611 بما هم به المشركون من إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قبل الهجرة، وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بدؤوهم بالاعتداء في المدينة، ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين، والله أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين، ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل الله أن يعذبهم بأيديهم فيكونوا هم ستارا لقدرة الله في تعذيب أعدائه وأعدائهم وخزيانهم وقهرهم وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا في الله منهم. ثم تواجه التعلات التي تحيك في صدور البعض من الأمل في دخول المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولا قتال، تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، فيومئذ قد يفيء بعضهم ممن يقسم الله له التوبة إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر. وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه، وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان ونقض للعهود، وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية. ولقد قبل صلى الله عليه وسلم من شروطهم بإلهام من ربه وهداية ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية، ووفى لهم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه. ولكنهم هم لم يفوا وخسوا بالعهد بعد عامين اثنين عند أول فرصة سنحت، كما أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل في مكة، وبيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة. وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله، حتى لا كان الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسور. أما محمد رسول الله الداعي إلى الهدى والإيمان وعبادة الله وحده، فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه، ثم تآمروا على حياته وبيتوا قتله في بيت الله الحرام بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون مع أصحاب الثارات. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحربهم في المدينة، فهم الذين أصروا بقيادة أبي جهل على ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلة التي خرجوا لها، ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق، ثم جمعوا لهم في حنين كذلك. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة، وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا لله. وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث في هذه اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين، يخاطبهم: أتخشونهم؟ فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب. ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. صاد 1612: إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد، فالمؤمن لا يخشى إلا الله. فإذا كانوا يخشون المشركين فالله أحق بالخشية وأولى بالمخافة، وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان. وإن مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث، وهم يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة أو وجدوا في موقفهم ثغرة، وهم يتذكرون مبادئ المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا. وفي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته وأداة مشيئته، فيعذبهم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوة، وينصركم عليهم ويشفي صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم المشركون، يشفيها من غيظها المقثوم بانتصار الحق كاملا وهزيمة الباطل وتشريد المبطلين. وليس هذا وحده، ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال، ويتوب الله على من يشاء. فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان ويفتح بصيرتهم على الهدى، حين يرون المسلمين ينصرون ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم، ويرون آثار الإيمان في مواقفهم. وهذا ما كان فعلا وعندئذ ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم وأجر هداية للضالين بأيديهم، وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتدين التائبين. والله عليم حكيم، عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات، حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات. إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف أو الإسلام المجهول القوة والنفوذ، وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة، مرهوبة الجانب، عزيزة الجناب، على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة إلا وعدا واحدا هو الجنة، ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحدا هو الصبر. فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب، آتاها الله النصر وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به، ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته، وإن هي إلا ستار لقدرته. ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كفة، وأن تنبث عهود المشركين كفة، وأن يقف المسلمون إزاءهم صفا، لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا ولإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة، والأعذار التي يحتج بها من يتعاملون مع المشركين للكسب ومن يودونهم لآصرة من قرب أو مصلحة، لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير وإعلان المفاصلة للجميع لينكشف الذين يخبئون في قلوبهم خبيئة ويتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين في ظل العلاقات الغير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة. أم حسبتم أن تتركوا ولما 1613 يعلم لله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. لقد كان في المجتمع المسلم كما هو الحال عادة فئة تجيد المداورة وتنفذ من الأسوار وتتقن استخدام الأعذار وتدور من خلف الجماعة وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على حساب الجماعة، مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات. فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة وكشفت المداخل والمسارب للأنظار، وإنه لمن مصلحة الجماعة ومن مصلحة العقيدة أن تهتك الأستار وتكشف الولائد وتعرف المداخل، فيمتاز المكافحون المخلصون ويكشف المداورون الملتوون ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته وإن كان الله يعلمهم من قبل. والله خبير بما تعملون. ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم، وكذلك جرت سنته بالابتلاء لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف وتتمحص القلوب، ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن والابتلاءات. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وبعد البراءة والإعلان لم يبقى عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين، ولم يعد هنالك تردد في حرمانهم زيارة البيت أو عمارته، وقد كانوا يقومون بهما في الجاهلية. وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم الحق في أن يعمروا بيوتا لله، فهو حق خالص للمؤمنين بلله القائمين بفرائضه، وما كانت عمارة البيت في الجاهلية وسقاية الحج لتغير من هذه القاعدة. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس بعض المسلمين الذين لم تتضح لهم قاعدة هذا الدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهو أمر مستنكر منذ الابتداء، ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء. إن بيوت الله خالصة لله، لا يذكر فيها إلا اسمه، ولا يدعى معه فيها أحد غيره، فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوبهم، ومن يدعون مع الله شركاء، ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره، ولا يسعهم إلا إقراره. أولئك حبطت أعمالهم. 1614، فهي باطلة أصلاً، ومنها عمارة بيت الله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد الله. وفي النار هم خالدون، بما قدموا من الكفر الواضح الصريح. إن العبادة تعبير عن العقيدة، فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة، وأداء الشعائر وعمارة المساجد ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح، وبالعمل الواقع الصريح، وبالتجرد لله في العمل والعبادة على للسواء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. والنص على خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظاهر لا يجيء نافلة. فلا بد من التجرد لله، ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك. وخشية أحد غير الله لون من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصدا في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله. وعندئذ يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد الله، ويستحقون أن يرجوا الهداية من الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح، ثم يكافئ الله على التوجه والعمل بالهداية والوصول والنجاح. هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله، وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين والمشركين، فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية، وعقيدتهم ليست خالصة لله، ولا نصيب لهم من عمل أو جهاد، لا يجوز أن يسوى هؤلاء لمجرد عمارتهم للبيت وخدمتهم للحجيج. بالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمته. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. وميزان الله هو الميزان وتقديره هو التقدير. والله لا يهدي القوم الظالمين. المشركين الذين لا يدينون دين الحق ولا يخلصون عقيدتهم من الشرك ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج. وينتهي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين وما ينتظرهم من رحمة ورضوان ومن نعيم مقيم وأجر عظيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وأفعل التفضيل هنا في قوله أعظم درجة عند الله ليس على وجهه، فهو لا يعني أن للآخرين درجة أقل، إنما هو التفضيل المطلق. فالآخرون حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعيم. 1615، ثم يمضي السياق في تجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة وتمحيصها لله ولدين الله، فيدعو إلى تخليصها من وشائج القرب والمصلحة واللذة، ويجمع كل لذائذ البشر وكل وشائج الحياة فيضمها في كفة ويضع حب لله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى ويدع للمسلمين الخيار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا فإنها تجرد لها وإما انسلاخ منها. وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة، ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة. كلا، إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب ويخلص لها الحب، وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة وهي المحركة والدافعة. فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة، على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة. ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع، وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من أعراض هذه الأرض. فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والأخوة وبالزوج والعشيرة، ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن، ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق في غير صرف ولا مخيلة، بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب باعتباره لونا من ألوان الشكر لله الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة، وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله. فلله الولاية الأول، وفيها ترتبط البشرية جميعا، فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك، والحبل مقطوع والعروة منقوضة. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والظالمون هنا تعني المشركين. فولاية الأهل والقوم إن استحبوا الكفر على الإيمان شرك لا يتفق مع الإيمان. ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ، بل يأخذ في استعراض الوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها في كفة، ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، وشيجة الدم وللنسب والقرابة وللزواج، والأموال وللتجارة، مطمع الفطرة ورغبتها، والمساكن المريحة، متاع الحياة ولذتها. وفي الكفة الأخرى حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله، الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته، الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب، وما يتبعه من تضييق وحرمان، وما يتبعه من ألم وتضحية، وما يتبعه من جراح واستشهاد. وهو بعد هذا كله الجهاد في سبيل الله مجردا من الصيت والذكر 1616 والظهور، مجردا من المباهات والفخر والخيلاء، مجردا من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم بصاحبه، وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ألا إنها لشقة، ألا وإنها لكبيرة، ولكنها هي ذاك، وإلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده، إننا تطالب به الجماعة المسلمة والدولة المسلمة. فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله، وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال، وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك للتجرد لا تعدلها لذائذ الأرض كلها. لذة الشعور بالاتصال بالله، ولذة الرجاء في رضوان الله، ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط، والخلاص من ثقلة اللحم والدم، والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء. فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك. ثم لمسة للمشاعر بالذكر، وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب. المواطن التي نصرهم الله فيها، ولم تكن لهم قوة ولا عدة. ويوم حنين الذي هزموا فيه بكثرتهم ثم نصرهم الله بقوته. يوم أن انضم إلى جيش الفتح 2000 فقط من الطلقاء. يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد. ليعلم المؤمنون أن التجرد لله وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد، وحين يخذلهم المال والإخوان والأولاد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. ولقد كان نصر الله لهم في المواطن الكثيرة قريبا من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة. فأما وقعة حنين فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة، وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وتمهدت أمورها، وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النضري، ومعه ثقيف بكمالها، وبنو جشم، وبنو سعد بن بكر، وأوزاع من بني هلال، وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر، وعوف بن عامر، وقد أقبلوا صاد 1617، ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في الفين. فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الواقعة في أول إلى النهار في غلسال الصبح. انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم، ورشقوا بالنبال، وأسلطوا السيوف، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين، كما قال الله عز وجل، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهو راكب بغلته الشهباء يسوقها إلى نحو العدو، والعباس آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع على السير، وهو ينوه باسمه عليه للصلاة والسلام، ويدعو المسلمين إلى الرجعة، ويقول إلي يا عباد الله، إلي أنا رسول الله، ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم. ثم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على لا يفر عنه، فجعل ينادي بهم: يا أصحاب السمرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة. فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك. وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة. وانهزم المشركون فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين للمرة الأولى جيش عدته 12,000، فأعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصقت به. والنص يعيد عرض المعركة بمشاهدها المادية وبانفعالاتها الشعورية: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمن انفعال الإعجاب بالكثرة إلى زلزلة الهزيمة الروحية إلى انفعال الضيق والحرج، حتى لكأن الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم، إلى حركة الهزيمة الحسية وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدئ الانفعالات الثائرة، وأنزل جنودا لم تروها فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعذب الذين كفروا 1,618 بالقتل والأسر والسلب والهزيمة، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فباب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب. إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله والاعتماد على قوة غير قوته، لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية، حقيقة القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة. إن الكثرة العددية ليست بشيء، إنما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة. وإن الكثرة لتكون أحيانا سببا في الهزيمة، لأن بعض الداخلين فيها التائهين في غمارها ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينسقون في تيارها، تتزلزل أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة، فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف فوق ما تخدع الكثرة أصحابها، فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بلله انشغالا بهذه الكثرة للظاهرة. عن اليقظة لسر النصر في الحياة: لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة، لا بالزبد الذي يذهب جفاء، ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح. وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة من التاريخ، ينهي القول في شأن المشركين ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين: يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. إنما المشركون نجس، يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم، فهم بكليتهم وبحقيقتهم نجس، يستقذره الحس ويتطهر منه المتطهرون. وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها، إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم. نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وتلك غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام، حتى لينصب النهي على مجرد القرب منه، ويعلل بأنهم نجس وهو الطهور. ولكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة، والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة، ورحلة الشتاء والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة، إنها كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من الحج، وبإعلان الجهاد العام على المشركين كفة. نعم، ولكنها العقيدة، والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة، وبعد ذلك فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. صاد 1619. وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب، وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب. إن الله عليم حكيم، يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة وعن تقدير وحساب. لقد كان المنهج القرآني يعمل في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح، والذي لم تكن مستوياته الإيمانية قد تناسقت بعد. وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات، فكذلك نلمح عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات، ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بهذا المنهج القرآني الفريد. إن القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها هي قمة التجرد لله والخلوص لدينه، وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القرب وكل لذائذ الحياة. وكان هذا يتم من خلال ما يبثه المنهج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي يجعل الناس كلهم عبيدا لله وحده، ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض، وهما منهجان لا يلتقيان ولا يتعايشان. وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته، وطبيعة الجاهلية وحقيقتها، لا يملك إنسان أن يقوم الأحكام الإسلامية التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا المقطع الثاني في سياق السورة يستهدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في الجزيرة وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة في يومئذ وتتحدث عن المشركين فيها وتحدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا فإن النصوص في المقطع الثاني الخاصة بأهل الكتاب عامة في لفظها ومدلولها وهي تعني كل أهل الكتاب سواء منهم من كان في الجزيرة ومن كان خارجها كذلك هذه الأحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب وبخاصة النصارى منهم فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس أساس إعطاء الجزية وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي لا إكراه في الدين ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده والخروج من عبادة البشر للبشر؟ أية عقبات مادية من قوة للدولة؟ ومن نظام الحكم؟ ومن أوضاع المجتمع؟ على ظهر الأرض؟ ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، كما هو الإعلان العام للإسلام، ومناهج الجاهلية تريد دفاعاً عن وجودها أن تسحق الحركة المنطلقة بمنهج الله في الأرض وأن تقضي عليها. 1621. وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة. والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل. ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من الصورة طبيعة هذه العلاقات، حدد حقيقة ما عليه أهل الكتاب ونص على أنه شرك وكفر وباطل، وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا الحكم سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب ولا التوافق ولا التضاهي بينها وبين معتقدات الذين كفروا من قبل، أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. والنصوص الحاضرة تقرر أولاً أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثانياً أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ثالثاً أنهم لا يدينون دين الحق، رابعا أن اليهود منهم قالت عزير ابن الله، وأن النصارى منهم قال المسيح ابن الله، وأنهم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق أو الوثنيين الرومان أو الوثنيين الهنود أو الوثنيين الفراعنة أو غيرهم من الذين كفروا. وسنفصل فيما بعد أن لا التثليث عند النصارى وادعاء البنوة لله منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية. خامسا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما اتخذوا المسيح ربا، وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده، وأنهم لهذا مشركون. سادسا أنهم محاربون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأنهم لهذا كافرون. سابعا أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب، قرر الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله القائمين على منهج الله. ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم، كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقول زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم. ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية المكية والمدنية عن أهل الكتاب تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها، وانحرافها وبطلانها وشركهم وكفرهم بدين الله الصحيح، حتى بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل. أما للتعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل معهم، وهذه كما قلنا مرارا تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة. أما الأصل الذي تقوم عليه وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب فهو ثابت منذ اليوم الأول في حكم الله عليهم. ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه، ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله، تلك المواقف التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في التعامل معهم. صاد 1622. في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع، إنما كان هناك أفراد يحكي القرآن عنهم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول، ودخلوا في الإسلام وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على التوحيد من النصارى واليهود، وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب المنزلة. وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. القصص من 52 إلى 53. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الإسراء من 107 إلى 109. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الأحقاف 10. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. العنكبوت 47. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الأنعام 114. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. الرعد 36. وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة، حكى عنهم القرآن بعض المواقف في السور المدنية مع النص في بعضها على أنهم من النصارى، ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة عندما أحسوا خطر الإسلام في المدينة. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. آل عمران 199. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصار، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. المائدة من 82 إلى 85. ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة ومن اليهود منهم بصفة خاصة، فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام منذ أن أحسوا خطره عليهم في المدينة حربا خبيثة يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة، كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا للدخول في الإسلام طبعا، وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم صاد 1623 تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة، مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين. كذلك أخذ القرآن يتنزل بوصف هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى الصور المدنية.

البقرة من 136 إلى 137. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. البقرة 109. ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه، فوقعت أحداث، وتعدلت أحكام، وجرى المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة في هذه الصورة على النحو الذي رأينا. إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن الشرك بالله والكفر بآياته، إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل، وهذه إنما تحكمها تلك الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة في هذه الفقرات. وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية، ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى. إلخ. والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية الثابتة أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة. فهذه هي العناصر الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية. إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحث عنها أولاً في تقريرات الله سبحانه عنها، باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وباعتبار أن هذه للتقريرات بسبب كونها ربانية لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء. وثانيا في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه، إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم، وهو تارة يتحدث عنهم سبحانه وحدهم، وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين، باعتبار أن هنالك وحدة هدف تجاه الإسلام والمسلمين تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين، وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين. والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق، وهذه نماذج منها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. البقرة 105 صاد 1626. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. البقرة 109. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقرة 120. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. آل عمران 69. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واطفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. آل عمران من 72 إلى 73. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. آل عمران 100. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم النساء من 44 إلى 45. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ النساء 51. وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين، فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى، ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف، فيترك المسلمون عقيدتهم نهائيا، وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلا من المسلمين. وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله سبحانه في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا، البقرة 217. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. النساء 102. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الممتحنة 2. وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. التوبة 8. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. التوبة 10. إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه الإسلام والمسلمين هي بعينها وتكاد تكون بألفاظها هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك، مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين. وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نهائية تدل بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة لا على وصف حالة مؤقتة، كقوله تعالى في شأن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا. صاد 1627. وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص أنها تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة. فإذا نحن القينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات متمثلة في مواقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من الإسلام وأهله على مدار التاريخ، تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة، وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مضطردة ثابتة ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة. إننا إذا استثنينا حالات فردية أو حالات جماعات قليلة من التي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع التاريخي بدت فيها المدة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق هذا الدين ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين، وهي الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم، فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة المحدودة إلا تاريخا من العداء العنيد والكيد الناصب والحرب الدائبة التي لم تفتر على مدار التاريخ. فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفعيلهم وكيدهم ومكرهم وحربهم، وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة. وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا التاريخ الطويل، ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ. لقد استقبل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولا يعرفون صدقه، ودينا يعرفون أنه الحق. استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود. شككوا في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه، واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو وبالتهم والأكاذيب. وما فعلوه في حادث تحويل القبلة، وما فعلوه في حادث الإفك، وما فعلوه في كل مناسبة، ليس إلا نماذجا من هذا الكيد اللئيم. وفي مثل هذه الأفعيل كان يتنزل القرآن الكريم، وسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة لله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. البقرة من 89 إلى 90. صاد 1628. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. البقرة 101. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل: لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البقرة 142. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ آل عمران من 70 إلى 71. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آل عمران 72. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آل عمران 78. قل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل: يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون؟ آل عمران من 98 إلى 99. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. النساء 153. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. التوبة 32. كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين، مما أدى إلى وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، كما شهد تأليب اليهود للمشركين في الأحزاب، مما هو معروف مشهور. ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير. وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وقدوا حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير، وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية. فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض، وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي، وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي. ذلك شأن اليهود، فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب، فهو لا يقل إصراراً على العداوة والحرب من شأن اليهود. لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون، ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته المسيحية، وهو ركام من الوثنيات القديمة 1629 والأضاليل الكنسية، متلبسا ببقايا من كلمات المسيح عليه السلام وتاريخه، حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة ليواجهوا هذا الدين الجديد. ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين، وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامل بصر من قبل الروم. وكان المسلمون يؤمنون الرسل، ولكن النصارى غدروا برسول النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بجيش الأمراء للشهداء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، فوجدوا تجمعا للروم. تقول روايات عنه إنه 100,000 من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية المصرانية 100,000 أخرى، وكان جيش المسلمين لا يتجاوز 3,000 مقاتل، وكان ذلك في جماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة. ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة، وسيجيء تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه إلى أطراف الشام لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا للدين. ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض، ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية. إن الحروب الصليبية المعروفة بهذا الاسم في التاريخ لم تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة على الإسلام، لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير، لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد، منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة، ثم بعد ذلك في مؤتة، ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة، ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عندما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوروبا وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل. وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلا ولا ذمة، ومما جاء في كتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون وهو فرنسي مسيحي. كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين 3,000 أسير سلموا أنفسهم إليه بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم، ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل الذي رحم نصارى القدس فلم يمسهم بأذن، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد أثناء مرضهما. كذلك كتب كاتب مسيحي آخر اسمه يورجا يقول صاد 1630 ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها، وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء. أما صلاح الدين فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين ووفى لهم بجميع عهوده، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطئوهم مهاد رأفتهم حتى أن الملك العادل شقيق السلطان أطلق 1000 رقيق من الأسرى ومن على جميع الأرمن، وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن. ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية على مدار التاريخ، ولكن يكفي أن نقول إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب الصليبية. ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا، حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم، فقتل منهم 12,000 وألقي 4,000 الباقون في البحر منفيين من الجزيرة. ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص، حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد. ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في أريتريا وفي قلب الحبشة، وما تزاوله كينيا مع 100,000 مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال. ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي. ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوروبي صدر سنة 1944 يقول فيه: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد اختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الأصفر وبالخطر البلشفي، إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد. ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قوته على التوسع والإخضاع وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتها الصليبية على الإسلام وما تزال. وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة عن طبيعة هذه المعركة الطويلة ومسائلها وأشكالها، فحسبنا هذه الإشراط السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة. وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع، بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام صادق 1631 بتحرير الإنسان وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها، أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة، وأنها ليست أحكاما محددة بزمان ولا مقيدة بحالة. وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل بها في الظروف والملابسات التي تشابه الظروف والملابسات التي تنزلت فيها، فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية التي تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية بوسائل متجددة في المراحل المتعددة. وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة، وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله، وهي الغزوة التي يقوم عليها محور للسورة، ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة، إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة، كما أن حربهم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة تاريخية معينة، فهي ما تزال معلنة ولن تزال. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما، وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد بشتى الوسائل على مدار التاريخ. ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان، ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في إطار المنهج الحركي الإسلامي الذي يجب أن يتم الفقه به قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها، وقبل أن يحمل واقع ذرار المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوي المتين. إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت وستظل دائما وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي، والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ والنصوص في صورتها الحركية وفق المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد، الحركة وفق المنهج الإسلامي فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج، بحيث نعتبر الواقع البشري هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته، ولكن الواقع البشري يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته. وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم، وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل. وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية والآيات التالية لها في السياق كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب، وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة، وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة، وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع. فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب، إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء. صاد 1632 الأقوام وواقعهم، وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم. ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم. وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة: أولاً أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثانياً أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ثالثاً أنهم لا يدينون دين الحق. ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وذلك بأنهم: أولا قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأن هذا القول يضاهئ قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين، فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر. ثانيا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وأن هذا مخالف لدين الحق، وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء، فهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق. ثالثا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فهم محاربون لدين الله، ولا يحارب دين الله مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا. رابعا يأكل كثير من أحبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل، فهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. كما أنها واقعة بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام، وقالت ببنوة عيسى عليه السلام، وبتثليث الأقانيم، على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث على مدار التاريخ حتى الآن. وإذن فهو أمر عام يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم. ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة بوصفهم غير محاربين، فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أي ملة، وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين، ولكن لأنه ليس من شأنهم أصلا أن يقع منهم الاعتداء، فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا، كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام. فالاعتداء قائم ابتداء، الاعتداء على ألوهية الله، والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله. والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض، لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء، ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء. إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والذي يقول صاد 1633 ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه إنه يؤمن بالله، وكذلك الذي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، أو إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله تجسد في المسيح، إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف. والذين يقولون إنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار، والذين يقولون إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا للطريق، هؤلاء وهؤلاء لا يقال إنهم يؤمنون باليوم الآخر. وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وسواء كان المقصود بكلمة رسوله هو رسولهم الذي أرسل إليهم أو هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالفحوى واحدة. ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول. وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية، وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل سبك الغفران، وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم، وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزلها الله. فهذا كله ينطبق عليه، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهذا كله قائم في أهل الكتاب كما كان قائما يوم ذاك. كذلك تصفهم الآية بأنهم لا يدينون دين الحق، وهذا واضح مما سبق بيانه، فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله، كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله وتلقي الأحكام من غير الله والدينونة لسلطان غير سلطان الله. وهذا كله قائم في أهل الكتاب كما كان قائما فيهم يوم ذاك. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا، فلا إكراه في الدين، ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما حكمة هذا الشرط؟ ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟ إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا، كما أنهم حرب على المجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم وفق ما تصوره هذه الآيات، كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة للتعارض وطبيعة للتصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين، وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاً وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضاً. والإسلام بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق، على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا، وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع، فإن لم يقتنع بقي على عقيدته وأعطى الجزية لتحقيق عدة أهداف: أولها أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق. 1634. وثانيها أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم، ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين. وثالثها المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل بما في ذلك أهل الذمة بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافع الزكاة. ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم، ولا عن مقادير هذه الجزية، ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط، ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها. إنها قضية تعتبر اليوم تاريخية وليست واقعية. إن المسلمين اليوم لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. والمنهج الإسلامي كما قلنا من قبل مرارا منهج واقعي جد، يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع، لأن الواقع لا يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة لله ويصرف حياته الفقه الإسلامي، ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعل، ويسميهم الأرأيتيين الذين يقولون أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم. إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام، أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن ثم يدينون لله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة، ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنسان. ويومئذ فقط سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات. ويومئذ فقط يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية والاشتغال بصياغة الأحكام والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل لا في عالم النظريات. وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية من ناحية الأصل والمبدأ، فإنما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي. وعند هذا الحد نقف، فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يؤفكون. لما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كانت هنالك ملابسات في واقع المجتمع المسلم في المدينة تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها، تدعو إلى توكيد هذا الأمر وتقويته وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه وإزالة الشبهات والمعوقات التي تحيك في بعض للنفوس تجاهه، وبخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم في أطراف الشام. والروم كانوا مرهوبين من العرب قبل الإسلام، وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة، ولهم أعوان من القبائل 1635 العربية، وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة. وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون مع الروم، بعد أن أعز الله أولئك العرب بالإسلام وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس، بعد أن كانوا قبائل لا تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس، وكل ما عرف عنها من شجاعة إنما يتبدى في قتال بعضها لبعض وفي الغارات والثارات وللنهب وللسلب. ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية في أعماق النفوس، وبخاصة تلك التي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل، وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين والروم، وهي غزوة مؤتة، ليست في صالح المسلمين. وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى العرب ما روي أنه 100,000. كل هذه الملابسات، سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة، أو ما يختص برواسب المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم، مضافا إليها ظروف الغزوة ذاتها، وقد سميت غزوة العسرة لما سنبينه من الظروف التي أحاطت بها، وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل كتاب. كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمر وإزالة الشبهات والمعوقات النفسية وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية. وفي هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء، وأنها تضاهئ عقيدة المشركين من العرب والوثنيين من قدام الرومان وغيرهم، وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها كتبهم، فلا عبرة إذن بأنهم أهل كتاب وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم. والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم عزير ابن الله، في حين أن الآيات كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب. وذلك على ما نرجح يرجع إلى أمرين: الأول أنه لما كان نص الآيات عاما والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون عاما، فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى سواء. الثاني أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام بعدما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انتهت بإجلاء بني قينقاع وبني النضير إلى أطراف الشام هم وأفراد من بني قريظة. فكان اليهود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف الشام، مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر وأن يشملهم هذا البيان. وقول النصارى المسيح ابن الله معلوم مشهور، وما تزال عليه عقائدهم حتى اللحظة منذ أن حرفها بولس، ثم تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة كما سنبين. فأما قول اليهود عزير ابن الله فليس شائعا ولا معروفا اليوم، والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم عزرة وهو عزير نعت فيه بأنه كاتب ماهر في توراة موسى، وأنه وجه قلبه لالتماس شريعة الرب. ولكن حكاية هذا القول عن اليهود في القرآن دليل قاطع على أن بعضهم على الأقل، وبخاصة يهود المدينة، زعموا هذا الزعم وراج بينهم، وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية، ولو كان فيما يحكيه من أقوالهم ما لا وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تكذيب ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سكتوا عن استخدام هذا على أوسع نطاق صاد 1636، وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المنار صاد 1178 صاد 1185 خلاصة مفيدة عن مكانة عزرة عند اليهود، وعلق عليها كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة ما عليه اليهود إجمالا. قال: جاء في دائرة المعارف اليهودية طبعة 1903 أن عصر عزرة هو ربيع التاريخ المالي لليهودية الذي تفتحت فيه أزهاره وعبق شذا ورده، وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة، وفي الأصل عربة أو مركبة الشريعة، لو لم يكن جاء بها موسى، التلمود 21 بد، فقد كانت نسيت، ولكن عزرة أعادها أو أحياها، ولولا خطايا بني إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآيات، المعجزات، كما رأوها في عهد موسى. وذكر فيها أنه كتب الشريعة بالحروف الأشورية، وكان يضع علامة على الكلمات التي يشك فيها، وأن مبدأ التاريخ اليهودي يرجع إلى عهده. وقال الدكتور جورج بوسة في قاموس الكتاب المقدس: عزرة عون كاهن يهودي وكاتب شهير سكن بابل مدة ارتحشفتة الطويل الباع، وفي السنة السابعة لملكه أباح لعزرة بأن يأخذ عددا وافرا من الشعب إلى أورشليم نحو سنة 457 قاف ما عزرة سبع، وكانت مدة للسفر 4 أشهر. ثم قال: وفي تقليد اليهود يشغل عزرة موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا، ويقولون إنه أسس المجمع الكبير، وأنه جمع أسفار الكتاب المقدس، وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة، وأنه ألف أسفار الأيام وعزرة ونحمية. ثم قال: ولغة سفر عزرة من ص 4 من 8 إلى 6 19 كلدانية، وكذلك ص 7 من 1 إلى 27، وكان الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبرانية. وأقول إن المشهور عند مؤرخي الأمم حتى أهل الكتاب منهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في تابوت العهد أو بجانبه قد فقدت قبل عهد سليمان عليه السلام، فإنه لما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر كما تراه في سفر الملوك الأول، وأن عزرة هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبي بالحروف الكلدانية واللغة الكلدانية الممزوجة ببقايا اللغة العبرية التي نسي اليهود معظمها. ويقول أهل الكتاب إن عزرة كتبها كما كانت بوحي أو بإلهام من الله، وهذا ما لا يسلمه لهم غيرهم، وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها من الكتب الخاصة بهذا الشأن حتى من تآليفهم كذخيرة الألباب للكاثوليك وأصله فرنسي، وقد عقد الفصلين 11 و12 لذكر بعض الاعتراضات على كون الأسفار 5 لموس، ومنها قوله: جاء في سفر عزرة 4 ف14 عدد 21 أن جميع الأسفار المقدسة حرقت بالنار في عهد نبوخذ مصر حيث قال: إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت. ويزاد على ذلك 1637 أن عزرا أعاد بوحي للروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها للنار، وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون. ولذلك ترى فرثوليانوس والقديس إيريناوس والقديس إيرونيموس والقديس يوحنا الذهبي والقديس باسيليوس وغيرهم يدعون عزرا مرمم الأسفار المقدسة المعروفة عند اليهود، إلى أن قال: نكتفي بهذا البيان هنا، ولنا فيه غرضان، أحدهما أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم، وثانيهما أن هذا المستند واهي النسيان متداعي الأركان، وهذا هو الذي حققه علماء أوروبا الأحرار، فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذكر ما في سفره وسفر نحمية من كتابته للشريعة، أنه جاء في روايات أخرى متأخرة عنها أنه لم يعد إليهم الشريعة التي أحرقت فقط، بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت قد أتلفت، وأعاد 70 سفرا غير قانونية أبو كريف، ثم قال كاتب ولا الترجمة فيها، وإذا كان الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من كتبها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم، ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر، فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقا. انظر 14 جراما 9 من الطبعة 14 سنة 1929. وجملة القول أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا، حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب ابن الله، ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم الذي أطلق على إسرائيل وداود وغيرهما، أم بالمعنى الذي سيأتي قريبا عن فيلسوفهم فيلوب، وهو قريب من فلسفة وثني الهند التي هي أصل عقيدة النصارى. وقد اتفق المفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم، وأما الذين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يهود المدينة، كالذين قال الله فيهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم الآية، والذين قال فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ردا على قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ويحتمل أن يكون قد سبقهم إليه غيرهم ولم ينقل إلينا. روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أوف وأبو أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله؟ إلخ صاد 1638. ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله كانوا من اليهود، وقد كان فيلول الفيلسوف اليهودي الإسكندري المعاصر للمسيح يقول: إن الله ابنا هو كلمته التي خلق بها الأشياء. فعلى هذا لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا إن عزيرا ابن الله بهذا المعنى. ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول اليهود هذا في هذه المناسبة التي يتوخاها السياق، فهي تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله أو أن يكونوا يدين ونادين الحق. وهذه هي الصفة الأساسية التي قام عليها حكم القتال، وإن يكن القصد من القتال ليس هو إكراههم على الإسلام، وإنما هو كسر شوكتهم التي يقفون بها في وجه الإسلام واستسلامهم لسلطانه ليتحرر الأفراد في ظل هذا الاستسلام من التأثر بالضغوط التي تقيد إرادتهم في اختيار دين الحق من غير إكراه من هنا أو من هناك. أما قول النصارى المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فهو كما قلنا شائع مشهور وعليه جميع مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات، ثم أتمت تحريفها المجامع المقدسة وقضت على أصل فكرة للتوحيد قضاء نهائيا. وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا، جاء فيه بعنوان ثالوث ترينيت، كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم معا في اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس، وهذا التعليم هو من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البروتستانت إلا ما ندر، والذين يتمسكون بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس، وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحا وإيضاحات اتخذوها من تعليم المجامع القديمة وكتابات آباء الكنيسة العظام، وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني وانبثاق الأقنوم الثالث وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة وصفاتهم المميزة وألقابهم. ومع أن لفظة ثالوث لا توجد في الكتاب المقدس ولا يمكن أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث، قد اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت، ولكن إذ كانت تلك الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبرهان قاطع على تعليم للثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد. وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج لإثبات هذا التعليم، أحدهما الآيات التي ذكر فيها الأب والابن والروح القدس معا، والآخر التي ذكر فيها كل منهم على حدة والتي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر. والجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتدأ في العصر الرسولي، وقد نشأ على الأكثر عن تعليم الفلاسفة الهيلانيين والغنوصطيين، فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاقية في القرن الثاني استعمل كلمة ترياس باليونانية، ثم كان تارتليانوس أول من استعمل كلمة تارينيتاس المرادفة لها ومعناها الثالوث. وفي الأيام السابقة للمجمع للنيقوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم وعلى الخصوص في الشرق، وحكمت الكنيسة على كثير من الآراء بأنها أراتيكية، ومن جملتها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض. 1639 والسبيليين الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي صور مختلفة أعلن بها الله نفسه للناس، والأريوسيين الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس أزليا كالأب بل هو مخلوق منه قبل العالم ولذلك هو دون الأب وخاضع له، والمكدونيين الذين أنكروا كون للروح القدس أقنوما. وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 325 للميلاد، ومجمع القسطنطينية سنة 381، وقد حكم بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت، وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب، وأن الروح القدس منبثق من الأب. ومجمع طليطلة المنعقد سنة 589 حكم بأن للروح القدس منبثق من الابن أيضا، وقد قبل الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بها. وأما الكنيسة اليونانية فمع أنها كانت في أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فيما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة وعبارة، ومن الابن أيضا لا تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليونانية والكاثوليكية. وكتب اللوثيريين والكنائس المصلحة أثبتت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير، ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضادا للكتاب المقدس والعقل. وقد أطلق سويد تيراغ الثالوث على أقنوم المسيح معلما بثالوث، ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم، وكان يفهم بذلك أن ما هو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب، وأن الإلهي الذي اتحد بناسوت المسيح هو الابن، وأن الإلهي الذي انبثق منه هو الروح القدس، وانتشار مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من للزمان اعتقاد للثلوث بين عدد كبير من للهوتيين الجرمانيين. وقد ذهب كنت إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت، وهي القدرة والحكمة والمحبة، أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط. وقد حاول كل من هياجين وشلنغ أن يجعل لتعليم للثلوث أساسا تخيليا، وقد اقتدى بهما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون وحاولوا المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية ولاهوتية، وبعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحي لا يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمع نيقية والقسطنطينية المسكونيين. وقد قام محامون كثيرون في الأيام المتأخرة لعضد آراء السبيليين على الخصوص لها. ومن هذا العرض المجمل المفيد يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق الذي يقوم على توحيد الله سبحانه، وعلى أنه ليس كمثله شيء، وأنه لا ينبثق منه سبحانه أحد. وكثيرا ما ذكر الأريوسيون على أنهم موحدون، وإطلاق اللفظ هكذا مضلل، فالأريوسيون لا يوحدون التوحيد المفهوم من دين الله الحق، إنما هم يخلطون. فبينما هم يقررون أن المسيح ليس أزليا كالله وهذا حق، يقررون في الوقت نفسه أنه الابن وأنه مخلوق من الأب قبل خلق العالم، وهذا لا يعتبر من التوحيد الحقيقي في شيء. ولقد صدر حكم الله بالكفر الصريح على من يقولون المسيح ابن الله، وعلى من يقولون المسيح هو الله، وعلى من يقولون إن الله ثالث ثلاثة. ولا تجتمع صفة الكفر وصفة الإيمان في عقيدة ولا في قلب، إنما هما أمران مختلفان. والتعقيب القرآني على قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله يثبت أنهم صاد 1640 في هذا يماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فهو أولا يثبت أن هذا القول صادر منهم وليس مقولا عنهم، ومن ثم يذكر أفواههم لاستحضار الصورة الحسية الواقعية على طريقة القرآن في التصوير، إذ إنه مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم. فهذه الزيادة ليست لغوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليست إطنابا زائدا، إنما هي طريقة التعبير القرآنية التصويرية، فهي التي تستحضر صورة القول وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية، وذلك فضلا على ما تؤديه من معنى بياني آخر إلى جانب استحياء الصورة وإثباتها، وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم الواقع، إنما هو مجرد قول بالأفواه ليس وراءه موضوع ولا حقيقة. ثم نجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدل على مصدره الرباني، ذلك قول الله سبحانه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة أحد لله تماثل قول المشركين العرب ببنوة الملائكة لله، وهذا صحيح، ولكن دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى، ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثا بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق، مما اتضح معه أصل العقائد المحرفة عند أهل الكتاب وبخاصة للنصارى، وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم بولس الرسول أولا، ثم إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيرا. إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية، وأوزوريس يمثل الأب وحوريس يمثل الابن في هذا الثالوث. وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة، الكلمة هي الإله الثاني، ويدعى أيضاً ابن الله البكر. والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانين أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله: برهما في حالة الخلق والتكوين، وفشنو في حالة الحفظ والقوامة، وسيفاً في حالة الإهلاك والإبادة. وفي هذه العقيدة أن فشنو هو الابن المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في برهما. وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة ويسمونها مردوخ، ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر. وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم. وإذا شرع كهنتهم في تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات، ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع، ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات، إشارة إلى التثليث. وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد الوثنية وضمتها للنصرانية تضاهئ بها قول الذين كفروا من قبل. ومراجعة عقائد الوثنيين القدام التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن مع هذا النص القرآني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق ولا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح. تبين كذلك جانبا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم بالدلالة على مصدره وأنه من لدن عليم خبير. صاد 1641. وبعد هذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك بقوله تعالى: قاتلهم الله أن يؤفكون. واو نعم قاتلهم الله. كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي لا تستقيم لدى عقل أو ضمير؟ ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب، تتمثل في هذه المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما، ولكن كذلك في الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة من إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل كتاب فهم إذن على دين الله، فهي تقرر أنهم لم يعودوا على دين الله بشهادة واقعهم بعد شهادة اعتقادهم، وأنهم أمروا بأن يعبدوا الله وحده فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما اتخذوا المسيح ابن مريم ربا، وأن هذا منهم شرك بالله تعالى الله عن شركهم. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقادا وتصورا، كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعا وعملا. وقبل أن نقول كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، نحب أن نعرض الروايات الصحيحة التي تضمنت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية، وهو فصل الخطاب. الأحبار جمع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها، وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء اليهود. والرهبان جمع راهب، وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة، وهو عادة لا يتزوج ولا يزاول الكسب ولا يتكلف للمعاش. وفي الدر المنثور روى الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في سننه وغيرهم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وفي تفسير ابن كثير وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عدي المدينة، وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث للناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. صاد 1642. وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. وقال الألوسي في التفسير: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. ومن النص القرآني الواضح الدلالة، ومن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فصل الخطاب، ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين، تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها هنا بغاية الاختصار: أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم، ومع هذا فقد حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر في آية تالية في السياق، لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله، الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. أن النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه، وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في العبادة. فهذه كتلك، سواء في اعتبار فاعلها مشركا بالله، الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عداده، ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهيته ولا تقديم الشعائر التعبدية له، كما هو واضح من الفقرة السابقة، ولكنا إنما نزيدها هنا بيانا. وهذه الحقائق، وإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجهة الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يوم ذاك من التردد والتهيب للمعركة مع الروم، وجلاء شبهة أنهم مؤمنون بالله لأنهم أهل كتاب، هي كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير حقيقة الدين عامة. إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم دينا غيره هو الإسلام، والإسلام لا يقوم إلا باتباع الله وحده في الشريعة بعد الاعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده. فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الإيمان، لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير إنكار منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه، وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله. إن مصطلح الدين قد انحصر في نفوس الناس اليوم حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير، وشعائر تعبدية تقام، وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص المحكم ويقرر تفسير رسول الله صلى الله عليه 1643 وسلم أنهم لم يكونوا يؤمنون بلا الله، وأنهم أشركوا به، وأنهم خالفوا عن أمره بألا يعبدوا إلا إلها واحدا، وأنهم اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. إن المعنى الأول للدين هو الدينونة، أي الخضوع والاستسلام والاتباع، وهذا يتجلى في اتباع الشرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر. والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله دون إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله، مؤمنين بالله، مسلمين، لمجرد أنهم يعتقدون بألوهية الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر. وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ، وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بها أعداؤه الذين يحرصون على تثبيت لافتة الإسلام على أوضاع وعلى أشخاص. يقرر الله سبحانه في أمثالهم أنهم مشركون لا يدينون دين الحق، وأنهم يتخذون أربابا من دون الله. وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون على تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء الأشخاص، فواجب حماة هذا الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعة، وأن يكشفوا ما تحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم يمضي السياق خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق وعبادة أرباب من دون الله وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر. وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر، إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق، ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض، وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فهم محاربون لنور الله، سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن، أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله والوقوف سدا في وجهه، كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص، وكما هو الواقع على مدار التاريخ. وهذا التقرير، وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين الذات، هو كذلك يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بنور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهو الوعد الحق من الله الدل على سنته التي لا تتبدل في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون. وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا، فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين. والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم، كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان. ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا. صاد 1644 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير، وأن الذين لا يدينون بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال. وهذا صحيح على أي وجه أولنا الآية. فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع، وهذه هي قاعدة دين الله كله، وهو الدين الممثل أخيرا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأيما شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد ولا الشعائر ولا الشرائع مجتمعة، انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق، ودخلوا في مدلول آية. القتال مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام، ومراحله المتعددة، ووسائله المتجددة كما قلنا مراراً، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. وهذا توكيد لوعد الله الأول، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولكن في صورة أكثر تحديداً. فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله. ودين الحق كما أسلفنا هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة، وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل، ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم، كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين وهي تقيم في الأرض أربابا يعبدها الناس من دون الله في صورة الاتباع للشرائع التي لم ينزلها الله. والله سبحانه يقول إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويجب أن نفهم الدين بمدلوله الواسع الذي بيناه لندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه. إن الدين هو الدينونة، فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع والولاء. والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على الدين كله بهذا المدلول الشامل العام. إن الدينونة ستكون لله وحده، والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده. ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان، وكان دين الحق أظهر وأغلب، وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف، ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية، وبفعل الحرب الطويلة المد المنوعة الأساليب التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء. ولكن هذه ليست نهاية المطاف، إن وعد الله قائم ينتظر العصبة المسلمة التي تحمل الراية وتمضي مبتدئة من نقطة البدء التي بدأت منها خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله 1645، ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة مصورا كيف أن أهل الكتاب لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بعدما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التي يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. فبين أنهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إنما يحرمون ما حرمه عليهم الأحبار والرهبان، يخطو السياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطبا بها الذين آمنوا، كاشفا لهم في هذا الخطاب عن حقيقة أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون الله فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء. فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع، وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال، منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان، ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه بالسلطان المخول للكنيسة في زعمهم لتلك الخطايا، ومنها الربا وهو أوسع أبوابها وأبشعها، وغيرها كثير. كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق، وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية، وما يزالون يجمعونها للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل الله. ولا بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول الله تعالى في ذلك: إن كثيرا من الأحبار والرهبان للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزاول هذه الخطيئة، ولا بد من أفراد في أي جماعة من الناس فيهم بقية خير، ولا يظلم ربك أحدا. والكثير من الأحبار والرهبان يكنزون هذه الأموال التي يأكلونها بالباطل، وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتأول إلى الكنائس والأديرة، وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة. والسياق القرآني يصور عذابهم في الآخرة بما كنزوا، وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خطواتها الأخيرة لا يطيل المشهد في الخيال والحس، وهي إطالة مقصودة. 1646: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويسكت السياق وتنتهي الآية على هذا الإجمال والإبهام في العذاب، ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال: يوم يحمى عليها في نار جهنم، وينتظر السامع عملية الإحماء، ثم ها هي ذي حمية وأحمرت، وها هي ذي معدة مهيئة، فليبدأ العذاب الأليم. ها هي ذي الجباه تكوى، لقد انتهت عملية الكي في الجباه فليداروا على الجنوب. ها هي ذي الجنوب تكوى، لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور. ها هي ذي الظهور تكوى، لقد انتهى هذا اللون من العذاب فليتبعه الترذيل والتأنيب. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا هو بذاته الذي كنستموه للذة فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوه بذاته فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه. إلا أنه لمشهد مفزع مروع يعرض في تفصيل وتطويل وأنات، وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان، ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله. والسياق يمهد لغزوة العسرة كذلك حين ذاك وبعد، فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيد، نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك، وذلك بالإضافة إلى الإشارات التي أوردناها خلال الفقرات السابقة. إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين الله ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين الصريحين في شركهم، الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم.

فإنهم بقوا يعظمون الأشهر الحرم هذه لارتباطها بموسم الحج الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين وبخاصة سكان مكة، كيما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمح بالموسم والانتقال إليه والتجارة فيه. 1651، ثم كانت بعد ذلك تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشهر، وهنا تلعب الأهواء ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشهر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر، فتكون عدة الأشهر المحرمة 4، ولكن أعيان هذه الأشهر تتبدل ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم لله. فلما كان هذا العام 9 كان رجب الحقيقي غير رجب، وكان ذو الحجة الحقيقي غير ذي الحجة. كان رجب هو جماد الآخرة، وكان ذو الحجة هو ذا القعدة. وكان النفير في جماد الآخرة فعلا وواقعا، ولكنه كان في رجب اسما بسبب هذا النسيء. فجاءت هذه النصوص تبطل النسيء وتبين مخالفته ابتداء لدين الله الذي يجعل التحليل والتحريم والتشريع كله حقا خالصا لله، وتجعل مزاولته من البشر بغير ما أذن الله كفرا، بل زيادة في الكفر. ومن ثم تزيل العقبة التي تحيك في بعض النفوس من استحلال رجب، وفي الوقت ذاته تقرر أصلا من أصول العقيدة الأساسية، وهو قصر حق التشريع في الحل والحرمة على الله وحده، وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله يوم خلق الله السماوات والأرض. فتشريع الله للناس إنما هو فرع عن تشريعه للكون كله بما فيه هؤلاء الناس، والحيدة عنه مخالفة لأصل تكوين هذا الكون وبنائه، فهو زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة، من اعتبار أهل الكتاب مشركين وضمهم في العداوة والجهاد إلى المشركين، والأمر بقتالهم كفاء المشركين وأهل الكتاب، كما أنهم يقاتلون المسلمين كفة. الأمر الذي يقرره الواقع التاريخي كله كما تقرره من قبل كلمات الله سبحانه، وهي تعبر عن وحدة الهدف تماما بين المشركين وأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين، وعن وحدة الصف التي تجمعهم كذلك عندما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين، مهما يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصيلات العقيدة. كذلك لا تقدم شيئا ولا تؤخر في تجمعهم جميعا في وجه الانطلاق الإسلامي وفي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي. وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين، وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين كفة، فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كفة. بالإضافة إلى الحقيقة الأولى، وهي أن النسيء زيادة في الكفر، لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل الله، فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه. هاتان الحقيقتان هما المناسبة التي تربط هاتين الآيتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق الذي يعالج المعوقات دون النفير العام والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله عليها، وإلى أصل الخلقة، خلقة السماوات والأرض، ويشير إلى أن هناك دورة زمنية ثابتة مقسمة إلى 12 شهرا، يستدل على ثباتها بثبات عدة الأشهر، فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة، وأن ذلك في كتاب الله، أي في ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا الكون، فهي ثابتة على نظامها، لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة، لأنها تتم 1652 وفق قانون ثابت هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشهر الحرم وتحديدها، ليقول إن هذا التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كثباتها، لا يجوز تحريفه بالهوى، ولا يجوز تحريكه تقديما وتأخيرا، لأنه يشبه دورة للزمن التي تتم بتقدير ثابت، وفق ناموس لا يتخلف. ذلك الدين القيم. فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل، الذي تقوم به السماوات والأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض. وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة، يتبع بعضها بعضا، ويمهد بعضها لبعض، ويقوي بعضها بعضا، ويشتمل على حقائق كونية يحاول العلم الحديث جاهدا أن يصل إليها بطريقته ومحاولاته وتجاربه، ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه، ليقر في الضمائر والأفكار عمق جذوره، وثبات أسسه، وقدم أصوله. كل أولئك في 21 كلمة تبدو في ظاهرها عادية بسيطة قريبة مألوفة. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم التي يتصل تحريمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض. ذلك الناموس هو أن الله هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها التي أرادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام، فتخالف عن إرادة الله. وفي هذه المخالفة ظلم للأنفس بتعريضها لعذاب الله في الآخرة، وتعريضها للخوف والقلق في الأرض، حين تستحيل كلها جحيما حربية، لا هدنة فيها ولا سلام. وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة. ذلك في غير الأشهر الحرم، ما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشهر، لأن الكف عن القتال من جانب واحد يضعف القوة الخيرة المنوط بها حفظ الحرمات، ووقف القوة الشريرة المعتدية، ويشيع الفساد في الأرض والفوضى فيها للنواميس. فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم، فلا يعتدى عليها ولا تهان. وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة. قاتلوهم جميعا بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة، فهم يقاتلونكم جميعا لا يستثنون منكم أحدا، ولا يبقون منكم على جماعة. والمعركة في حقيقتها إنما هي معركة بين الشرك والتوحيد، وبين الكفر والإيمان، وبين الهدى والضلال. معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم، ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل، لأن الخلاف بينهما ليس عرضيا ولا جزئيا، ليس خلافا على مصالح يمكن التوفيق بينها، ولا على حدود يمكن أن يعاد تخطيطها. وإن الأمة المسلمة لا تخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين وثنيين وأهل كتاب، إذا هي فهمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادية أو معركة قومية أو معركة وطنية أو معركة استراتيجية. كلا، إنها قبل كل شيء معركة العقيدة والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة، أي الدين. وهذه لا تجدي صاد 1653 فيها أنصاف الحلول، ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات، ولا علاج لها إلا بالجهاد والكفاح، الجهاد الشامل والكفاح الكامل. سنة الله التي لا تتخلف، وناموسه الذي تقوم عليه السماوات والأرض، وتقوم عليه العقائد والأديان، وتقوم عليه الضمائر والقلوب. في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، واعلموا أن الله مع المتقين. فالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات الله، وأن يحلوا ما حرم الله، وأن يحرفوا نواميس الله. فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كفة، ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل. فهو جهاد في سبيل الله يقفون فيه عند حدوده وآدابه ويتوجهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية، فلهم النصر لأن الله معهم، ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال مجاهد رضي الله عنه: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول: أيها الناس، إني لا أعاب ولا أخاد ولا مرد لما أقول، إنا قد حررنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول: إنا قد حررنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئ عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحل ما حرم الله تأخير هذا الشهر الحرام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، وكان في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال: اخرجوا بنا، قالوا له: هذا المحرم، قال: ننسئه العام، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا، جعلناهما محرمين، قال: ففعل ذلك. فلما كان عام قابل قال: لا تغزو في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان. فهذان قولان في الآية وصورتان من صور النسيء. في الصورة الأولى يحرم صفر بدل المحرم، فالشهور المحرمة أربعة في العدد، ولكنها ليست هي التي نص عليها الله بسبب إحلال شهر المحرم. وفي الصورة الثانية يحرم في عام ثلاثة أشهر وفي عام آخر خمسة أشهر، فالمجموع ثمانية في عامين بمتوسط أربعة في العام، ولكن حرمة المحرم ضاعت في أحدهما وحل صفر ضاع في ثانيهما. وهذه كتلك في إحلال ما حرم الله والمخالفة عن شرع الله زيادة في الكفر، ذلك أنه كما أسلفنا كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد، يضل به الذين كفروا ويخدعون بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل، زين لهم سوء أعمالهم، فإذا هم يرون السوء حسنا ويرون قبح الانحراف جمالا، ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر بهذه الأعمال. 1654 والله لا يهدي القوم الكافرين، الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم، فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما هم فيه من ظلام وضلال. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا المقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك، ذلك حين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة، وانضمت إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء من أعمال الشام، فاستنفر الناس إلى قتال الروم، وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج إلى غزوة إلا ور بغيرها مكيدة في الحرب إلا ما كان من هذه الغزوة، فقد صرح بها لبعد الشقة وشدة الزمان، إذ كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال وأينعت الثمار وحبب إلى الناس المقام. عندئذ بدأت تظهر في المجتمع المسلم تلك الأعراض التي تحدثنا عنها في تقديم السورة، كما وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل، فقالوا لا تنفروا في الحر، وخوفوا الناس بعد الشقة وحذروهم بأس الروم، وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة، وهذا ما تعالجه هذه الفقرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا ولله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 1655 بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل الله، والتذكير لهم بما كان من نصر الله لرسوله قبل أن يكون معه منهم أحد، وبقدرته على إعادة هذا النصر بدونهم، فلا ينالهم عندئذ إلا إثم للتخلف وللتقصير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض؟ إنها ثقلة الأرض ومطامع الأرض وتصورات الأرض، ثقلة الخوف على الحياة والخوف على المال والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع، ثقلة الدعة والراحة والاستقرار، ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب، ثقلة اللحم والدم والتراب. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس الفاظه اثاقلتم، وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل، ويلقيها بمعنى الفاظه أثاقلتم إلى الأرض، وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض وارتفاع على ثقلة اللحم والدم، وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان، وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة، وتطلع إلى الخلود الممتد، وخلاص من الفناء المحدود. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله إلا وفي هذه العقيدة دخل، وفي إيمان صاحبها بها وهن. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالنفاق، وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال، هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية الموت أو الفقر، والآجال بيد الله، والرزق من عند الله، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. والخطاب لقوم معينين في موقف معين، ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في الله. والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو كذلك عذاب الدنيا، عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح والغلبة عليهم للأعداء، والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين، وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد، ويقدمون على مذبح للذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء. وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء. ويستبدل قوما غيركم. صاد 1656، يقومون على العقيدة ويؤدون ثمن العزة ويستعلون على أعداء الله، ولا تضروه شيئا، ولا يقام لكم وزن، ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب، والله على كل شيء قدير. لا يعجزه أن يذهب بكم ويستبدل قوما غيركم ويغفلكم من التقدير والحساب. إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس إثبات للوجود الإنساني الكريم، فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة، وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم، فهو فناء في ميزان الله وفي حساب الروح المميزة للأنسان. ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه، على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء، والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفل، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا، كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق، لا تملك لها دفعا، ولا تطيق عليها صبرا، فأتمرت به، وقررت أن تتخلص منه، فأطلعه الله على ما ائتمرت، وأوحي إليه بالخروج، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق، لا جيش ولا عدة، وأعداؤه كثر، وقوتهم إلى قوته ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الغار، والقوم على ثرهما يتعقبون، والصديق رضي الله عنه يجزع لا على نفسه ولكن على صاحبه أن يطلع عليهما فيخلص إلى صاحبه الحديد، يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. والرسول صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله سكينته على قلبه يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه، فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين له ثالثهما؟ ثم ماذا كانت العاقبة والقوة المادية كلها في جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس، وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة، وكلمة الله هي العليا، وقد قرئ وكلمة الله بالنصب. ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى، لأنها تعطي معنى التقرير. فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلا بدون تصيير متعلق بحادثة معينة. والله عزيز لا يذل أولياؤه، حكيم يقدر النصر في حينه لمن يستحقه. صاد 1657، ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته، والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطؤون. وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل. وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة، لا يعوقهم معوق ولا يقعد بهم طارئ، إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا في كل حال وجاهدوا بالنفوس والأموال، ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير، ولا تخضعوا للعوائق والتعلات، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير، فنفروا والعوائق في طريقهم، والأعذار حاضرة لو أردوا التمسك بالأعذار. ففتح الله عليهم القلوب والأرضين، وأعز بهم كلمة الله، وأعزهم بكلمة الله، وحقق على أيديهم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح. قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة فأتى على هذه الآية فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال بانوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير، فدفنوه بها. وروى ابن جرير بإسناده عن أبي راشد الحراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة، وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزوة، فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. وروى كذلك بإسناده عن حيان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفاسوس إلى الجراجمة، فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة.